مراحل كثيرة جدا نمر فيها تختلف طبيعتها بلا شك نظرا لطبيعة الحياة وطبيعة الإنسان من زمن يمر وعمر يمر وأشياء كانت غير معروفة أصبحت معروفة من علم ومن علاقات ومن معاملات ومن مقتنيات ومن نمط حياة وأسلوب. الإنسان بيتأثر بالآخرين وآخرين بيتأثروا به. الحال الواحد يجد نفسه بيحاكي نموذج آخر أو شخص آخر وفي نفس الوقت بيجد شخص آخر بيحاكيه، يعني بيقلده، ده بيقلد ده وده واحد تاني بيقلد بيقلدنا. دي طبيعة الحياة وهي نسميها تعاون. يعني على سبيل المثال واحد فتح مطعم وجاء واحد تاني فتح مطعم، سواء جنبه أو بعيد عنه، أي يعني هيكونوا إيه أشخاص من نفس المجال، كلامهم هيكون مشترك بالنسبة للزبائن، بالنسبة للأكل، بالنسبة للموقع، هكذا أشياء كثيرة. وقد يحدث الاختلاف حين والله يفتح مثلا على سبيل المثال محل بآلة، هيكون في تشابه برضه بسيط بينهم بعض، ده ببيع أكل وده ببيع أكل، ولكن يختلف النشاط. البقالة بتجيله المأكولات جاهزة وده لا، بيحضر الأكل للزبائن، ولكن بينهم برضك نوع مشترك. لكن إذا جه فتح واحد والله بتاع يعني كهرباء، هيكون الوضع مختلف نوعا ما، النشاط بعيد ولكنهم ما زالوا معتمدين على بعض، ده هياكل عن ده وده ممكن نستخدم بعض يعني السلع والخدمات منه، وهكذا إلى أن قد ينظر استخدام الشيء بعد ذلك من البعض نظرا لاكتفائه أو نظرا لعدم حاجته ليها. فهنا يحدث نوع من التباعد في يعني الأفكار، نوع التباعد في الكلام، وهكذا الحياة التي تجعل الإنسان يتعرف على أشياء كثيرة جدا ويبدأ يختار، وهل يختار الخيار الصحيح أم بيظل في مشاكل وهذه